بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، حياكم الله جميعا بطاعته. أما بعد، مع درس جديد من دروس وقفات تربوية مع أحاديث الأربعين النووية ومع الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم رحمة الله عليهما. هذا الحديث أيها الإخوة حديث بالغ الأهمية لما اشتمل عليه من فوائد كثيرة. البعض يعتبر أن هذا الحديث هو رابع الأحاديث التي يدور عليها مدار الدين كله، هذا حديث النعمان بن بشير. وحسبي في هذا المقام أن أقف عند بعض الوقفات التربوية التي نستفيدها بإذن الله في حياتنا اليومية. الوقفة الأولى في هذا الحديث وضوح الطرح والهدف والوسائل الموصلة إلى ذلك الهدف، يساعد المربي على التعليم والتفهيم، ويهيئ للمربي أن يرسخ القيم في قلوب المتعلمين. وضوح الطرح والهدف، وضوح طرحك وهدفك، كلما كان طرحك واضحا وهدفك جليا كلما وجدت ثمرة في تربيتك وتعليمك. وهذا ما يميز شريعتنا الإسلامية، فالشريعة الإسلامية واضحة جلية، حلالها بين واضح لا إشكال فيه، وحرامها واضح جلي لا إشكال فيه. هذا الأمر ساعد الشريعة الإسلامية على الانتشار في أرجاء هذه المعمورة. شريعتنا ودعوة نبينا صلى الله عليه وسلم كانت دعوة واضحة صريحة جلية لا إشكال فيها ولا غموض فيها ولا تعقيدات فيها، لا فلسفات ولا تعقيدات ولا إرهاصات ولا متاهات يضيع من خلالها الإنسان، بل إن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام كانت دعوة صريحة جلية واضحة لا غموض فيها. دعا النبي الناس إلى عبادة الله وحده والكفر بالأوثان والأصنام، هذه الدعوة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الناس إليها، هذه الدعوة يفهمها الصغير والكبير ويستطيع أن يتعلمها الأعرابي في صحرائه والمدني في مدينته والحضري في مدينته، هذه الدعوة دعوة عظيمة يستطيع أن يتعلمها الجاهل والمتعلم. النبي دعا الناس إلى عبادة الله، والهدف من هذه الدعوة أيضا كان هدفا واضحا، جنة عرضها السماوات والأرض لمن عبد الله عز وجل حق العبادة، أو نار، نار والعياذ بالله لمن أشرك بالله وعبد غير الله سبحانه وتعالى. فالشريعة إذن كان طرحها واضحا والهدف منها أيضا كان واضحا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان الأعرابي يأتيه من صحرائه ثم يقول له: يا محمد، أرأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ فيجيبه النبي: نعم. إذن هذه الدعوة دعوة صريحة، دعوة سهلة، دعوة يسيرة لا تعقيد فيها ولا صعوبة فيها ولا إشكال فيها. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا الأمر فقال: تركتكم على المحجة البيضاء. سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام تركنا على البيضاء، بل إنه قال بعد ذلك: ليلها كنهارها، الليل فيها كالنهار لا يزيغ عنها إلا هالك. وهذا فيه رسالة إليك أيها المربي وأيها المعلم، ينبغي عليك أن يكون طرحك واضحا، وأن تكون أفكارك سهلة، وأن تكون موضوعاتك يسيرة لا فلسفات ولا تعقيدات يضيع من خلالها الإنسان. وكلما أيها المربي كلما كان طرحك واضحا كلما وجدت آثرا لتربيتك وتعليمك، وكلما كان طرحك غامضا كلما فقدت ذلك الأثر لتعليمك ولتربيتك. الأمر الثاني في هذا الحديث يتضح لنا حسن تعليم النبي عليه الصلاة والسلام. حسن تعليم النبي للصحابة يتضح في هذا الحديث من خلال أمور، منها أولها حسن التقسيم عند النبي عليه الصلاة والسلام. حسن التقسيم أي تقسيم الكلام يساعد على التفهيم. حسن التقسيم يساعد على التفهيم. أيها المتكلم، أيها المخاطب، كلما كان تقسيمك للكلام جيدا وواضحا كلما كان الأثر في تعليمك واضحا جليا. كلما أحسنت التقسيم للكلام كلما كان الفهم سريعا بالنسبة لطلابك وتلاميذك. والنبي عليه الصلاة والسلام أحسن تقسيم الكلام في هذا الحديث، فلقد قسم الأشياء إلى ثلاثة أقسام، قسم الأشياء إلى ثلاثة أقسام: حلال محض صرف لا إشكال فيه كالمطعومات والمشروبات والملابس والحبوب والثمار وغير ذلك من الأشياء التي أباحها الله عز وجل، والحرام المحض الذي لا إشكال فيه كالزنا والشرك والسرقة وغير ذلك. والقسم الثالث من المشتبهات الذي يدور بين الحلال وبين الحرام، يتردد بينهما، وهذا القسم لا يعلمه كل الناس بل يعلمه العالمون الراسخون في العلم. هذا تقسيم جيد للكلام. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا قسم الناس في المشتبهات أي في القسم الثالث إلى ثلاثة أقسام: قسم يعلمها وقسمان لا يعلمها، قسم يعلمها وقسمان لا يعلمها. القسم الأول الذي يعلمها هم العالمون، يعلمونها أي يعلمون حقيقتها ويعلمون حكمها. والقسمان: قسم اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وقسم وقع في الشبهات فوقع في الحرام. هذا التقسيم للكلام يساعدك أيها المتكلم على إيصال الفكرة إلى ذهن السامع بأيسر الطرق وأسهل الطرق. حسن التقسيم يساعد على ترسيخ المعنى في أذهان المتكلم أكثر. حسن التعليم يقرب المعاني البعيدة ويساعد على توضيح الكلام أكثر ويشد انتباه السامع أكثر. الأمر الثاني الذي يتضح من خلاله حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام هو ضرب المثال من الواقع. النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر أن الأشياء ثلاثة: حلال بين وحرام بين، وبين هاتين المنطقتين منطقة تسمى بمنطقة المشتبهات، هذه المنطقة من يكون فيها إذا اقترب من منطقة المحرمات أوشك أن يدخل إلى تلك المنطقة كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. النبي عليه الصلاة والسلام جاءهم بمثل من الواقع، وهذا أيضا فيه رسالة إليك أيها المربي وأيها المعلم، إذا أردت أن تضرب مثالا على فكرة غامضة لم يفهمها الطلاب عندك، عليك أن تأتي بمثال من الواقع الذي أنت تعيش فيه وهم يعيشون فيه حتى يفهموا الفكرة فهما صحيحا. والنبي عليه الصلاة والسلام جاءهم بمثل من الواقع، هذا المثل عبارة عن حمى. كان عند العرب قديما بعض الملوك يخصون أنفسهم بمحمية بأرض خصبة ويعتبرونها محمية لهم، لا يسمحون لأي أحد من الاقتراب منها أو فضلا عن دخولها. والنبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن واقع، ولا يدل هذا الأمر على أن هذا الأمر حلال وأن هذا الأمر صحيح، أي أن يختص أحدنا محمية لخيله وإبله ومشيته. النبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن واقع معاش، كان بعض العرب يفعل ذلك أو بعض ملوك العرب يفعل ذلك. فالنبي شبه الحرمات بحمى ذلك الملك، كما أن الملك لا يسمح لأحد أن يقترب من تلك الأرض المحمية أو من ذلك الحمى، فكذلك حرمات الله عز وجل، حرمات الله عز وجل ينبغي ألا نقترب منها، لأن من يقترب من تلك الحرمات يوشك أن يقع في تلك الحرمات أو في تلك المحرمات الواضحات الجليات. قال كالراعي يرعى حول الحمى، كما أن الراعي إذا اقتربت أغنامه من تلك المحمية لا يأمن أن تدخل تلك الأغنام إلى تلك المحمية، ثم بعد ذلك يكون العقاب الشديد من قبل ذلك الملك. كذلك أنت أيها المسلم، كلما اقتربت من تلك الحرمات كلما كنت مهددا للدخول والرتوع في تلك المحرمات، فحذاري حذاري من الاقتراب من المحرمات. والله عز وجل لاحظوا أنه عندما حرم الزنا ماذا قال؟ قال ولا تقربوا الزنا، أي لا تقربوا تلك الوسائل وتلك الطرق التي توصلكم إلى الفاحشة، إلى فاحشة الزنا والعياذ بالله. والله عز وجل لما ذكر الحدود قال تلك حدود الله فلا تقربوها. فالمحرمات ينبغي ألا نقترب منها حتى لا نقع فيها. المهم الشاهد من هذا الكلام، النبي ضرب مثالا من الواقع، مثالا على المحرمات، شبه المحرمات التي حرمها الله بالحمى، وهذا الحمى كما أن الملك يعاقب من دخل إليه كذلك الله عز وجل يعاقب من ارتكب المحرمات. ضرب المثال يقرب المعنى البعيد، ضرب المثال يوضح المعنى الغامض، ضرب المثال يرسخ المعنى أكثر في ذهن السامع، ولعلي ذكرت هذا الأمر من قبل. أيضا يتضح حسن تعليم النبي للصحابة الكرام في هذا الحديث من خلال براعة الاستهلال عند النبي، أو كما يسمى أو كما يعرف عند علماء البلاغة بحسن البدايات. النبي عليه الصلاة والسلام لو أننا لاحظنا بماذا بدأ النبي حديثه، بدأ النبي حديثه بقوله إن الحلال بين وإن الحرام بين، ثم ماذا ختم هذا الحديث؟ قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. طيب الآن لعل سائلا يسأل فيقول ما الرابط بين آخر هذا الحديث وبين أول هذا الحديث؟ الرابط أيها الأخ، الرابط بينهما عظيم، وهذا يدل على حسن بداية النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث. إذا علمت ما الصلة وما الرابط بين نهاية هذا الحديث وبين أول هذا الحديث تعلم علم اليقين لماذا بدأ النبي حديثه بقوله إن الحلال بين. الرابط بينهما أخي المسلم، القلب فيه صلاح وفيه فساد، أكل الحلال يؤثر في القلب صلاحا كما أن أكل الحرام يؤثر في القلب فسادا. أكل الحلال يسبب أو يكون سببا من أسباب صلاح القلوب، كذلك أكل الحرام يكون سببا من أسباب فساد القلوب. لذلك ركز، لذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم حديثه بقوله إن الحلال بين وإن الحرام بين، وهذا براعة استهلال منه صلى الله عليه وسلم. وأنت أيها المتكلم أيها المخاطب عليك أن تراعي هذا الجانب أيما رعاية، وأن تهتم بهذا الجانب أيما اهتمام، هذا يشد انتباه الآخرين إليك. التوطئة الجيدة والمقدمات الجميلات تساعدك على أن تلفت أنظار الآخرين إليك وأن تجذب انتباه السامعين إليك. الأمر الأخير أيضا الذي يتضح فيه حسن تعليم النبي للصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، النبي عليه الصلاة والسلام استخدم في هذا الحديث مؤكدات، والمؤكدات يستخدمها المتكلم في كلامه إذا اقتضت الحاجة لذلك. إذا كان المقام يستدعي أن تأتي بالمؤكدات فعليك أن تأتي بتلك المؤكدات، فالمؤكدات تشد انتباه السامع أكثر وتلفت انتباه السامع إلى أن في فحوى كلامك أو في مضمون كلامك كلام مهم ينبغي أن ينتبه إليه. النبي استخدم في أول هذا الحديث مؤكدا فقال إن الحلال بين، أكد كلامه بقوله إن، وإن هي إحدى المؤكدات الجمل الإسمية كما يعرف عند علماء النحو والبلاغة. فثم استخدم في معرض حديثه صلى الله عليه وسلم حرف التنبيه أو أداة التنبيه ألا، قال ألا إن لكل ملك حما، ألا وإن لكل حما، ألا وإن لكل ملك حما، ألا وإن حما الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة. كرر هذه الأداة ثلاث مرات، ألا وإن لكل ملك حما، ألا وإن حما الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة. هذه الأداة تعرف عند النحاة بأداة التنبيه، بحرف تنبيه هكذا تعرف، ألا حرف تنبيه. لماذا تعرب حرف تنبيه؟ لأنها تنبه السامع إلى أهمية الكلام إلى أهمية مضمون الكلام الذي يقال بعدها، يقال بعدها. فالنبي عليه الصلاة والسلام استخدم في هذا الحديث مؤكدات، واستخدم أداة التنبيه ألا، بل إنه كررها أكثر من مرة ليشد انتباهها السامعين إليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.